يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. أيا ربوات الطف ألف تحية لأيام عاشوراء تختال خردة ورعيا ليوم كلما طال عهده أطل على الدنيا جديدا كما بدا. اعتدت أن أؤذن الحسين سلام الله عليه في هذه الليلة، لكن الواقع هناك أشياء تتعلق بالعاشر من المحرم كثر حولها التساؤل. في الأيام الأخيرة بدأوا يثيرونها في وسائل الإعلام وفي الصحف، فلا بد من المرور بها وإلقاء بعض الأضواء عليها. أولا، من الأشياء اللي ترتبط ارتباط مباشر بعاشوراء، من هذه الأشياء التي ترتبط ارتباط مباشر أن المحللين وبصورة خاصة المتأخرين منهم وبصورة أخص المستشرقين أخذوا يؤكدون أن التشيع ولد بعد العاشر من المحرم، يعني يوم العاشر كان هو السبب في ولادة التشيع. على المعنى رددوا مجموعة من الكتاب ومجموعة من الباحثين، وكأن بعضهم يريد يصور أن التشيع نزعة عاطفية، يعني صارت بها السبب السياسي اللي هو الصراع بين الحسين والأمويين، جماعة عطفوا على أهل البيت من بعد واقعة الطف ونشأ التشيع أساسا كحركة عطف أو كحركة مضادة للتعدي الأموي. الواقع هو مو هذا، يعني احنا نقدر نقول واحنا مطمئنين ان واقعة الطائف قد تكون عمقت، يعني عمقت الولاء لأهل البيت بلا كلام، لكن هي الأساس في ولاة التشيع لك. ليش؟ لأنه احنا نعرف التشيع اولا مو حزب سياسي كما كثير من الناس يريد ان يجعله حزب سياسي، لا لا ابدا. تشيع الاسلام، الاسلام ولد التشيع بولادة الاسلام، لان الاسلام هو شنو؟ هو الكتاب والسنة. رسول الله صلى الله عليه وآله في اكثر من مورد هو زرع منزلة علي بن ابي طالب في نفوس الناس، يعني لما يوقف على رؤوس المسلمين ويقول له انت مني بمنزلة هارون من موسى، ويقول له انك اخي ووزيري ووصي من بعدي، ويقول له او ما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، او يقول له انت مع الحق والحق معك يدور معك حذار، او يقول له كما ينصون المفسرين لما نزل قوله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، قالهم انت وشيعتك. طبعا انا ما جاء انقل لك من رواياتنا، ما جاء انقل لك رواية من رواياتنا ابدا، مع اعتقادي ووثوقي بان رواياتنا في غاية الصحة، لكن اذكر لك روايات المذاهب الاسلامية الاخرى والمصادر اللي يحب ان اضع على مئات المصادر مو مصدر واحد. فلما رسول الله يأخذ بيد علي ويقول هذا القول، بطبيعة الحال راح يزرع له منزلة بالنفوس قطعا حتما، لما يعتبر القرآن ولاء هؤلاء هو أجر ذوي القربى، وينزل القرآن بهذا المعنى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ويعرف المسلم أن أجر رسالة النبي أن يوالي أهل البيت قطعا ينغرش ولاؤهم في قلبه. شو التشيع؟ شنو التشيع؟ مو أكثر من القول بإمامة أهل البيت، بتقديم أهل البيت على غيرهم، هذا هو. وإلا الفروع والأصول الموجودة عند المسلمين كلها سواء، يعني ما أكو التشيع قبلة غير قبلة المسلمين، ولا أكو التشيع قرآن غير قرآن المسلمين، ولا أكو التشيع شعيرة دينية تخالف أبدا. هو التهريج أنا ما لي علاقة به، تهريج المرتزق ما لي علاقة به، لكن الواقع هذا. المسلمين عادة بالفروع يختلفون، كل المذاهب المذهب الواحد يختلف في نظرياته بالفروع، أما الأصول محفوظة. فكل ما في الأمر التشيع هو عبارة أنه عبارة عن مجموعة شدوا إلى ولاء أهل البيت أكثر من غيرهم، هذا هو. وهذا انولد وين؟ انولد بعد بعثة الرسول مباشرة. الشعب قد تقول لي انت وين شتلحق وعدول الكتاب والباحثين، فد 100 إذاعة تصيح والف جريدة و500 مجلة تقول ان التشيع اصلا عبد الله ابن سبع، اسمح لي هذا كلام ينذب الزبالة، ما احترمه ابدا، لان هذا كلام ما الى طعمه بالمرة. اولا هذا الرجل في الشخصية خيالية، مثل ما يقول عنها الدكتور طه حسين يقول خلقه اعداء الشيعة للشيعة. زين، الواقع المحققين يعتبروا هذا رجل وهمي، بفرضه مو وهمي صدق، ارجوك يطلع واحد منحرف، معناه الناس كلها منحرفة ما فهم يعني شلون، يعني دفرض طلع واحد حلل الذهب انحرف وخالف نص وقال الذهب حلال مو حرام مثل ما يقول رسول الله، اجي انا احمل المسلمين كلها تبعت قول هذا رأي معاوية، هذا ينقل عنه القرطبي وكل المؤرخين ينقلوا عنه. زين، هل معنى ذلك اني احمل المستعال وتخالفوا النصوص رسول الله انتوا اعداء الدين؟ لا، هذا مو حكي علمي، هذا حكي تافه لا قيمة له. الواقع ان وجود شخصية حتى على فرض وجودها منحرفة، اذا لانه هو يهودي واجا اسلم، ويا اكو يهودي واجا واسلموا، كعب الاحبار يهودي واجا اسلم، وثلاثة ربع كتب المسلمين تاخذ منه، وعبد الله ابن سلام ووهب ابن منبه ومقاتل ابن سليمان، شد فيه يهود اسلموا وهم مصادر عند المذاهب الاسلامية. لكن احنا مو فد اناس السنتنا بذيئة نجي نقول للمسلمين انتوا اصلكم يهودي لانه خدتوا من كعب الاحبار، ما عبد الله هاي ما يقولها مسلم ابدا، حتى على فرض صدق عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية مو وهمية، ومعنى ذلك نحمل باقي المسلمين تبعة اقواله. طيب اذا تشيع ولد بولادة الاسلام مو حجب سياسي. الشاهد تقول لي كل فئة لها عقائد، فعلا كل فئة لها عقائد، لكن العقائد اذا ما تمثل الاصول ما يعني مثلا انا لما اجي افهم من بعض الايات فكرة الرجعة ومعناه انا اجيت اضريت باسلامي، يعني مثلا اقرب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل امة فوج، واقرأ آية اخرى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، لما اجمع بين الايتين اقول آية تقول الله يحشر الناس كلهم يوم القيامة، وآية تقول من كل امة فوج، لان يكون بقت واحد يصير تضارب، لازم اكو حشر قبل الحشر عودة، فلما كان اكو عودة اذا ما يعني فهم افتهمت من الآية، مو أرد اتعارك ويا الدين، لا افرضني خطأ صحح رأيي، قل لي رأيك خطأ، انت تقول لي ان الخبر كان يعلمه ابو حنيفة، لما مات ابو حدام يبكي قال يا ربي بعد ما ضل واحد يعلمني حيلية، يقول احياه الله وقام يعلمه مدة طويلة ورد مات، هاي مو رجعة؟ انت تقول بها. طيب انا ما قلت لك انت تقول بالرجعة والتكافر، مسألة قلت لك هاي أعجب مهمة ما تحظى بالأهمية شوية. خلي تصير عندنا لغة علماء، لا تصير عندنا لغة مهرجين. إذا نريد نبحث عن الحقائق لازم يكون عندنا لغة علماء. إذن براون مو هو يخلق لي تاريخي، أو نيكلسون، يعني ذولا المستشرقين ولولا يخلقوا لي تاريخي يجيني يقول لي أنا التشيع انولد يوم عاشوراء، لا لا أبدا، ولد بولادة الإسلام. أنا مسلم وأقرأ الآية، أجي إلى الآية أقرأها وأسأل عن معنى الآية. أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ أقول منه هذا اللي آمن بالله؟ يقولوا لي علي بن أبي طالب. المفسرين، لما المفسرين يقولوا لي الشكل، يعني أنا أنسب إلى علي بن أبي طالب. إذن أنا ماخذ تشيعي من القرآن منذ ولد القرآن ولد. هاي نقطة. نقطة ثانية إلها علاقة بها الليلة، وهذه ملحقة دائما تجي أسئلة عنها، شنو هي النقطة؟ نقطة ثانية صيام عاشوراء. شوي التفت هنا، هذه المسألة في كل سنة يكثر الأخذ والرد بها، أن يوم العاشر من المحرم صيام شنو؟ يعني أكو روايات بصيام العاشر بصورة خاصة، يولا الروايات اللي تعتبر الصيام مستحب دائما، ومن جملتها هذا اليوم، يولا اكو روايات غير هذا. يعني بتعبير اخر، شنو هو وجه الحقيقة في هالمسألة؟ وتلتفت لي، لان هاي المسألة الواقع كثر الاخذ والرد بها، ويثار موضوعها في كل سنة. انا الفت نظرك، الروايات اللي عندنا واللي عند المسلمين، المسلمين يقولون النبي لما اجى للمدينة لقى اليهود يصومون يوم عاشوراء، هاي روايات المذاهب الاخرى الاربعة من المسلمين. زين، يقولون ان النبي لقى اليهود يصومون، قال احنا اولى بصيامه منهم، لان ذولا كانوا يعتقدون ان التوراة نزلت يوم العاشر فكانوا يصومون شكرا لله، فقال نحن اولى بموسى منهم واحنا اولى بصيام هذا اليوم. صام، ويقولون هم انفسهم، يقولون لما نزل شهر رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء، فضل اللي يحب يصومه ومستحب، اللي ما يحب يصومه بكيفه. هاي روايات المسلمين، هي بس هاي؟ لا، اكو غير هاي، اكو غير هاي. يزيد ابن معاوية لما قتل الحسين اتقربوا له جماعة كثيرين، اتقربوا له باختلاق روايات تنص على بركة يوم العاشر، ان يوم مبارك يستحب للانسان ان يشتري به طعام ويدخر ببيته ويخليه عنده، وبنفس الوقت يستحب صيامه، وهذا يوم اتش عظيم اتش كبير اتش الفرح به واظهار السرور. الفرح واظهار السرور به يعتبر موضوع مهم، وروايات اخترعت كبيرة. طيب، انا قبل ان ارجع لي انا، خل اذكر لك اللي يردون علي، اذكر لك رأيين من المذاهب الاسلامية نفسها. ما اعرف انتو ضروري، يعني انا في عقيدتي كل واحد من عندكم اللي عنده شوية ثقافة خلي يقرأ، يطالع خلي يقرأ. مثلا ابن تيمية عنده كتابة منهاج السنة، يقدر اي واحد يقرأ منهاج السنة لابن تيمية. اسمع رأيك، ابن تيمية يقول الشيطان يزين للناس يوم العاشر بدعتين. شنو هالبدعتين؟ بدعة الفرح في يوم العاشر، وبدعة الحزن في يوم العاشر. نبالي بس احنا خلنا نجي واحدة واحدة. اولا، هو اعترف ان هاي بدعة الفرح بدعة ما لها اصل، يعني مخترعة، يعني اساس شرعي ما لها. واعتقد مو كثير علينا ان لما نبحث تاريخنا ان نلقى هواية جماعة لو ما عندهم شغل الا يجيبوا الروايات للامراء وللحكام، موجودين في كل وقت وفي كل عصر. خلي اضرب لك مثل المهدي العباسي. المهدي العباسي كان معروف يحب الطيور، عنده طيور، يخلي الطيور بالسطح ويطيرهم. زين، فدخل عليه واحد من القضاة، هذا كان يحضر مجلسه، قال له حدثك حديث عن رسول الله؟ قال له قل. قال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا سبق إلا في خبز أو حافر أو نص أو ريش. المهدي سكت وخلاه لما طلع قال أنا أدري هذا ريش ماكو جابها من عندي، بس أدري أنا أحب الطيور ورادي يرضيني فطلعها. نبالي من هالنوع إذا تريد أكو مئات مو رواية مو كثير، أنت اتصور أكو جماعة من ذوي الذمم الرخيصة أن يخترع لرواية لإرضاء الحاكمين وفي نفس الوقت يحصل عليها جائزة ويحصل عليها منزلة. فكثرة الروايات في فضيلة يوم العاشر وبالفرح وبالادخار وهي لا نصيب لها، مثل ما يقول الشيخ ابن تيمية يقول هاي بدعة. لكن خلنا نرجع للشقة الثانية. الشقة الثانية هو ان ليلة العاشر او يوم العاشر الشيطان ايضا يثير بدعة ثانية. شنو هي؟ الحزن. لا هاي مو بدعة، مع احترامي للشيخ ابن تيمية. شلون مو بدعة؟ اشاري لك، مو انا قلت لك انا ما اذكر لك من رواياتنا. جد استمعني الان، نرجع الى الروايات الواردة في البكاء على الحسين وفي الحزن للحسين. الشافعي الماوردي عند كتاب اعلام النبوة، من جملة مؤلفاته اعلام النبوة للماوردي، ينقل بسند معتبر عن ام المؤمنين عائشة تقول كان رسول الله عندي في البيت، التفت لنص الرواية، كان رسول الله عندي في البيت وقد هبط عليه جبرائيل يوحي إليه ما قل الوحي ودخل الحسين وهو طفل. تقول لما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه جبرائيل التفت إلى النبي قال يا محمد إن أمتك ستفتتن من بعدك وستقتله. ثم شال تربة بيضاء قال له هذه من تربته التي سيقتل فيها من كربلاء. هاي التربة تقول دفعها للنبي، اخذها النبي وطلع على الصحابة. منو كانوا قاعدين؟ ابو بكر وعمر وعلي وحذيفة وعمار وابو ذر. خرج اليهم وهو يبكي، قالوا يا رسول الله ارواحنا فداك، لما البكاء؟ فاخبرهم بان جبرائيل نعى اليه الحسين وبانه اقبل اوصل اليه شيئا من التربة التي سيقتل عليها الحسين. واتأثر طبعا الصحابة لبكاء النبي. اعيد لك المصدر، اعلام النبوة للماوردي الشافعي. بعد يروي عن ام سلمة منه الامام احمد بن حنبل في مسنده، يروي ابن حجر في الصواعق المحرقة عن ام سلمة، يروي ابن عبد ربه الاندلسي في العقد الفريد. كنت تحب اعطيك من مصادر المذاهب الاسلامية؟ حاضر اعطيك عشرات المصادر. ينصون على ان النبي بكى للحسين وعقد لمأتم قبل قتله، وامير المؤمنين بكى له عندما مر في طريقه الى صفين بكربلاء، وائمة اهل البيت وهم عدل القرآن بكوا للحسين قبل مصرعه. مو القرآن الكريم يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة؟ زين احنا اذا ما نتأسى بالنبي بمن نتأسى؟ يعني انا اذا بكيت مواساة للنبي او تألمت وانت تقول ان النبي بكى وجيت انا اواسي النبي بابنه، تعتبرها بدعة؟ اسمعنا ليش بدعة؟ اكو جواب يوم اكو جواب؟ طبعا انا اكد لك ماكو جواب، اكد لك جواب ماكو، وترد الاحشاية كما هي عينة. انت شوف ظل كهشي، لو ظل كهشي المسلم بالليل للصباح فايدة ماكو ابدا. اكد لك المصادر، لو تحشد الاف المصادر تلقى الجواب نفس الجواب مع الاسف. يعني هذا شيء غير جميل في تاريخ المسلمين واقعا، يعني شيء يبعث على الالم. اذا رسول الله بكى الحسين نبالي والمسلمين تعشوا بالنبي وحزنوا يوم عاشوراء. اذا الحزن يوم عاشوراء ليس ببدعة وانما هو اسوة بالنبي وانما هو سنة متبعة وقد رواه صحاح المسلمين. هاي ناحية اراويك البدعة وين والاختراع وين. اللي عنده من عندكم حياة الحيوان للجميل خلي يشوف في باب صرد. باب صرد هذا الحيوان الصرد طائر كبر العصفور. أمية ابن خلف الجمحي هذا يكنوه أبو غليظ كنيته أبو غليظ. أمية هذا صحابي يقول رعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى يدي صرد على ايدي صرد هذا مثل العصفور شايله. يقول التفت الي قال لي هذا اول طائر صام يوم عاشوراء. التفت شوي للرواية اول طائر صام يوم عاشوراء. في علق عليها الدميري يقول هذا الحديث غليظ كشمه ويعلق. في علق عليها بعد الحاكم صاحب المستدرك. الحاكم صاحب المستدرك يقول هذا اخترع هذا الحديث قتلة الحسين. قتلة الحسين اخترعوه ليش؟ حتى يبينون ان يوم عاشوراء صيامه مستحب مبروك. عارف منتبت وزين اذا الروايات من العامة والخاصة نص على ان الصيام يوم العاشر ما الى منشأ شرعي. هذا نسخ بالصيام شهر رمضان انتهى. فنرجع نرجع الى مسألة ثانية اني انا اريد اصوم. الصيام مستحب دائما الا ايام الاعياد والايام المنهي عنها. الايام المنهي عنها واحد لكن الصوم يظل على استحبابه شعيرة يتقرب بها الانسان الى الله. يعني انا الان مثل ما اريد اصلي لي ركعتين اريد اصوم طبعا مستحب وطبعا بي اجر عند الله في اي وقت من الاوقات لكن بشرط شيء اني انا لما اصوم يوم العاشر اصوم يوم العاشر على اساس اريد اتقرب لله. يعني اصوم على اساس ان مشرع؟ لا هو مو مشرع. ما اكون ما موجود منسوخ. زين مرة لا اقول مو مشرع. يوم العاشر هو يوم من الايام مثل باقي الايام اصومه مثل ما اصوم باقي الايام. فاذا كان كذلك ما اكون مانع ابدا. صوم مستحب والانسان يؤجر عليه لكن اجي اصوم بعنوان الشماتة لا هذا صوم محرم قطعا. الان ما اعتقد اكو مسلم يريد يتقرب الى الله بهدية رسول الله. ارجوك حتى لما اطلب لك على واحد عادي ابن ميت وتدخل عليها وتبخد تدخل عليها وانت فرحان طبعا بلا كلام ان العقلاء يذموك ويقولون هذا مناضج. انت الان تحاول تواجه رسول الله باليوم اللي كان حزين بي باليوم اللي حزن على ولده. الساعة قد تقول لي انت قضية واضية مو الى 1400 سنة بعد شو كنت مشلبي لها انا راح في يوم من الايام راح لحسين. طيب شاكت الهجرة هي طلابة احنا ليش مشلبي لها فليش الاشياء الاخرى مشلبي كل الذكريات العظيمة كل الذكريات العظيمة تبقى تراث عند الامة وهذا التراث تحتفل به دائما تأخذ منه عظات وعبر. انا ما جاي احتفل بواحد عادي انا جاي احتفل بمقدع غني جاي اجي اشرد شيرة الحسين اللي زرع لي في يوم العاشر الاباء والصبر والمروءة والكرامة واللي ملأ لي الدنيا دويا بالمجد. انا ما جاي استعرض لواحد تافه لا جاي استعرض سيد شباب اهل الجنة بجميع ما عنده من عطاء. اذا في واقع الامر ان الصيام اذا كان بقصد الفرح مع حزن اهل البيت فهو محرم، واذا كان لا بقصد القربة الى الله ما دي شيء مستحب ويثاب عليه الانسان، واذا كان بقصد ان مشرع من السماء لا محرم. يعني ما بتشري، اذكرت لك ان كان عند اليهود والنبي قال احنا اولى بصيامه، مبدئيا كان مستحب ثم نسخ في صيام شهر رمضان. اذا صوم يوم عاشوراء ما الى منشأ شرعي، والروايات اللي تجيبه ترى روايات عليها علامة استفهام شوية. هاي اثنين. ثلاثة، من الاشياء اللي لها علاقة بيوم عاشوراء، طبعا احنا من اللازم ان ننصح ما صدر في هذا اليوم اذا كنا مسلمين. شلون يعني؟ يعني اكو مسلم يفرح بذبح القرآن؟ طبعا لا. ليش؟ شلون ذبح القرآن؟ احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر قال اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. من كتبت عترتي جن؟ من ينص على هذا؟ اذا تريد لك فك 50 مصدر من كتب المذاهب الاربعة، ارجع الى مناقب الخمسة من الصحاح الستة للفيروز الابادي، موجود الكتاب، شوف مصادره في الكتب المذاهب، كتب المذاهب الاسلامية. الا عندك مسند الامام احمد بن حنبل بها النص اني مخلف فيكم الثقلين، الصواعق المحرقة، صحيح الترمذي، زين؟ اكو ابو الحسن هذا عند كتاب الجامع بين الصحاح الستة، ابو الحسن رجين ابن معاوية الاندلسي عند كتاب الجامع بين الصحاح الستة. شكو تريد مصادر؟ حاضر اقدم لك مصادر. اتنص على ان النبي صلى الله عليه وآله قال اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض. زين، خلي اللحظ، اذا كان لن يفترقا يعني شنو؟ يعني دائما اهل البيت القرآن صفهم يعني من ناحية مادية، يعني المقصود لا يفترق ما حد يوخر عن الاخر؟ يو لا، لا يفترق بالمعنى لا، طبعا يتفق الامام ما شاي القرآن واتفق القرآن ما يما امام، يفترقان مو هذا الغرض، لن يفترق بالمضمون يعني ما عند العترة هو ما قتلوه وما طلبوه ولكن شبع لهم وانتصر عيسى، لكن القصد الجرمي موجود عندهم. كذلك ذولا اجوا باشرة وفعلا ذبحوا الحسين وذبحوا العترة. مر عليك ان يوم العاشر ينسمع صوت من الاصوات اقتلوا اهل هذا البيت ولا تبقوا لهم بقية، لا تخلون واحد من ذولا، لان هاي اصوات تحمل نبرات محمد، والاصوات اللي تحمل نبرات محمد خطر على الامويين وجاهليتهم. ما يمكن، الواقع ان العسرة اللي جعلها رسول الله عدل الكتاب، وانا يؤلمني اصرار الدعاة او اصرار المحدثين من المسلمين لما يوقف يتحدث يكلم لها الرواية اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، تقول كتاب الله وسنتي ذول اثنين هم شيء مدون تدويني، فليش ما تلتفت للمعنى اللي اراد النبي؟ النبي اراد النظرية والتطبيق، النظرية بالقرآن والتطبيق عند العترة، لان القرآن يظل كتاب مدون اذا ما الى مطبق نعم ما تحصل الفائدة به. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما ينقد الخوارج يوصف الخوارج يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يتعدى الحنجرة مالته بس ما يطبقه. كذلك احنا عندنا بالروايات كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليش؟ لان هذا يقرأ القرآن وما يطبقه. مراد الرواية ان العسرة للتطبيق وان القرآن للمضامين. المضامين موجودة بالقرآن والعسرة تقوم بالتطبيق وتطبيقها عن مضمون القرآن. هذا الرواية. وترويها عشرات من كتبك من كتب المذاهب الاسلامية. ليش ما تأخذ بيها؟ ما اعرف. لا انا اعرف. مو ما اعرف. الواقع اعرف. لكنه ليش؟ ليش يعني؟ هذا يؤلم يا اخي. والله يؤلم. هسه انا قد يقول لي واحد شان علم انت الشحريج. النتيجة شنو؟ والله يا اخي اكد لك واحد حرقة على المسلمين. والا وحياتك بوسعي احكي لك حكايتين وانزل واروح واخلص من التشحريج كله. لكن يا اخي والله اللي يطالع تاريخنا ويطالع تراثنا يتألم كثير. يتألم يقول ليش المسلمين واحد يحمل للآخر هاللون؟ يجيك مسلم الزرقاني صاحب شرح المواهب اللدنية الزرقاني يقول النبي كان من يوقف للصلاة ياخذ هذا الحنك مال العمة الذؤابة يذبه وين؟ من الجهة اليسرى يفله ويذبه صلاته. ويقول هاي سنة بها ثواب اللي يسويها يثاب عليها لان النبي هاي سنته. لكن شفنا الامامية يسووه وما نحب نتشبه بيهم تركناه. تقول رسول الله دي يسوي ورسول الله يعني ألم ارجوك هذا يسموه دين بعقبية هو من الله على اية حال. تأمني انت طبعا هذا الفعل يترك رد فعل. هذا الفعل فتشكن لما اشوف لي انا مسلم يحمل نظرية ايجابية مهمتها الجمع بين المسلمين. تصور ايش قد ارتاح. الله العظيم اشعر اني حاط ايدي على كنز. خلي اضرب لك مثل. عندنا ابن تيمية وعندنا تلميذ ابن تيمية ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية بس عالم فحل هالرجل هذا. قد رقم ضخم مو عادي. وهواية عنده انصاف. يعني اذا مر بنظرية ابعكس استاذة. عنده كثير من الانصاف. اتأمل هذا الرجل يمر بالجماعة اللي منعوا الزكاة. ماكو من بعد رسول الله. يقول دولة ما منعوها بدافع الجحود والكفر. عندهم شبهة. دولة اللي حبك اللي شوفها في بدايع الفوائد لابن قيم الجوزية. يقول دولة شبهتهم شنو؟ شبهتهم آية الزكاة تقول للنبي خل من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. يقول آية تشترط على النبي لما ياخذ الزكاة يصلي على دافع الزكاة. يعني يدعو له يقول اللهم بارك له. هذول عندهم شبه ان النبي لما مات بعد اللي ياخذ الزكاة ويصلي عليهم منه ما ظل احد ياخذ الزكاة ويصلي عليهم فامتنعوا عن اداء الزكاة بها الشبه. وفعلا هي هكذا. اكد لك اكو جماعة فعلا هكذا. يعني واية ترتاح تشوف ان الرجل ما عنده يعني ما يحمل تعصب على ان يصورها بهالتصوير. تجي الاستاذة شيخ ابن تيمية. شيخ ابن تيمية شي عبر عن العلامة الحلي. العلامة الحلي ابن المطهر معاصر اله. لما يمر بالشيخ ابن تيمية براي من ارائه يقول قال الاستاذ الشيخ ابن تيمية يوقر غاية التوقير. العلامة شي كنو ابن المطهر. ابن تيمية لما يمر بي شي عبر عنه يقول قال ابن المنجش. شايف؟ هاي لغة علماء ارجوك. هاي لغة واحد عند آداب الاسلام. هاي لون لغة. مع الاسف يعني انت يعلمك ان تلقى بتاريخك هاللون. والانصاف يحملك على ان المسلم العف صاحب الخلق العالي واللسان الورع يعتز به كل واحد. وانا اعتبر رقم من اي مذهب كان. اذا خلي اعود شوي لنبعد عن الموضوع. اذا في واقع الامر ذبح القرآن بذبح الحسين يوم الطب. وانت شوف هالمعنى هذا يطبح على لسان الادباء. خالد ابن معدان هذا الرجل الواقع الامر هذا كان من خيرة التابعين. لما جابوا رأس الحسين يقول له وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا ويهللون بان قتل، وانما قتلوا بك التكبير والتهليل. نعم فعلا الرجل يعني واعي متنبه، يقول له ان واقعة الطفطرة ما استهدفتك، استهدفت محمد من قبلك، استهدفت الاسلام، هذا الصوت المدوي، ذولا تصوروا انه راح يدفنوه عندما قتلوك يوم العاشر، راح يدفنون صوت محمد، والحال لا، صوت محمد لا يدفن. طيب هذه اشياء كلها ترتبط من قريب او من بعيد بيوم العاشر من المحرم. شو تلخص عندنا؟ تلخص عندنا ان العاشر من محرم اكو به عدة جوانب. الجانب الاول، العاشر من محرم كنز في دنيا العطاء. شلون يعني؟ يعني تمام احنا نعرف ان دي مأساة، دي مصيبة، لكن دي الى جانب المصيبة عطاء. احنا لا نأخذ بس المصيبة، لا، لازم نأخذ العطاء، لان الحسين يوم الطف كان عبرة وكان عبرة. كان عبرة لان وقف يعطينا دروس اخلاقية ضخمة. الحسين ابن رسول الله سيد شباب اهل الجنة، يعطيني درس اخلاقي ضخم. ايش وقت لما يوقف يوم العاشر وينظر الى الجيش كأنه السيل الجارف، يوقف يطيل النظر الى، لان حاول الحسين ان يذكره لها الجيش. ركب طرف رسول الله المرتجل واقبل الى ان صار قريبا منهم، شعبت اليه الاعناق، شكوا عند الحسين، فاتجه اليهم قال تبا لكم ايتها الجماعة وترحى، احين استصرختمونا ولهين فاصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم واقتدحتم علينا نارا احتطبناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام، والرأي لما يستحصد، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فشحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبلة الكتاب، فأعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمرة شجن للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا مأخذ الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ثم رمق السماء بطرفه قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، ثم تمثل بأبيات فروى ابن مشيك، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، إذا ما الموت رفع عن أناس كذاك له أناخ بآخرين، فأثنى ذلكم ثروات قومي كما أثنى القرون الأولين، فقل للشامتين بنا أثيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا وألوى عنان فرشه. ليش؟ لأن اجت السهام كأنها القطر. هذا موقف يبعث على الزعل، على الألم، على الانفعال. لا، الحسين زاد السهام عن ومسح الدماء ورمق السماء بطرفه وتلألأت على خديه دمعتان. اجت اخت زينب قالت لك فداؤك روحي يا ابن ام، شنو هالبكاء؟ ليش؟ قال له اخي والله ما لنفسي بكيت، وانما ابكي لهؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. بربك اليس هذا درسا من الدروس الضخمة يتملاه المسلم في سيرة الحسين يوم العاشر؟ اليس يبعث هذا، اليس هذا يخلق في النفوس شعورا بالتأسي بالحسين، بان يرتفع الانسان على مستوى الحقد يدرس هذا الدرس الضخم القيم. وان كان ترى هذا الدرس ما اجى للحسين عن كلالة، اجى لي عن ميراث. مو الحسين ابن علي ابن ابي طالب اللي يجي من بعد واقعة الجمل رأسا يقف على رأس المرأة يقولها ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك. الحسين ابن رسول الله اللي يصعد على مجتمع مكة، مجتمع مكة قتل اهله اشبعه طعنا وتشريدا، قتل اصحابه اساء له غاية الاساءة، رماه بالجنون كفره، ولكن وقف على المنبر ليقول اذهبوا فانتم الطلقاء. اكثر من هذا ما صنع. ذلك هو الحسين، الدرس الممتد من نبع النبوة حتى يوم العاشر، درس ضخم قيم من يستليه يجده مقلعا غنيا يأخذ من اخلاقه. الحسين رسمن يوم الطف صلابة لا حدود لها. عبد الله بن عمار يقول شفت الحسين في واقعة الطف، والله ما رأيت مكثورا قط، قد قتل ولده واهل بيته اربع جاشا منه، كانت الرجال تشد عليه فيشد عليها فينهزمون بين يديه انهزام المعزى اذا شد بها الذئب، يرجع الى مركزه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ولكنه كان غاية في الصلابة. اليس هذا الدرس يعطينا عبرة وعبرة؟ اليس هذا الموقف يبني شخصية الفرد المسلم على ان لا ينهار امام الخطب؟ وكل مواقف الحسين يوم الطف دروس. اليس من دروس الحسين، اليس من دروس الحسين ان يعلق كل ضحية بوجه الله، لانه يعلم ان الكون فان وان وجه الله باقي. بعد ان مر على الاضاحي رفع رأسه وقال لك العتبة يا رب، ان كان هذا يرضيك خذ حتى ترضى. هذه الدروس وامثالها اللي جسدها ان الحسين بالعاشر. بعد اذا لا تطغى علينا العبرة دون العبرة، يجب ان نأخذ نمتار من مقلع الحسين الغني. بعد عدنا العبرة الى جانب العبرة، ما في شك انه هالليلة اكو عبرات وعبرات، ولعل من اكثر ما يحيي بالعبرة وبالحزن وبالنحيب وبالالم ان يبيت معسكر آل محمد، مخيم آل محمد يجن عليه الليل وهو غارق بدموعه. نعم غارق، لان جميع من في مخيم الحسين يدري انه اذا اصبح الصباح ما راح يشوف هالوجوه الطيبة الزاهرة. وجوه آل محمد سوف تكون في الليلة الثانية على عصر الثرى، على حر الثرى. قطعا ما تلقى لك امرأة الى جانب ولدها وهي تعرف انه سيفارقها ويمكن ان تهدأ، لا، كانت تنظر بوجهه وتريد التزود منه. ما اكو امرأة ما تنحب او تنشج، يمكن الوحيدة اللي كانت صامدة هي اخت الحسين زينب، ومع ذلك في لحظة من اللحظات غلبتها دموعها. شو وكيف لما دخل الامام الحسين سلام الله عليه الى خيمة الامام السجاد؟ في خيمة الامام السجاد الحسين هناك قاعد افترش رداءه وجلس يصلي، وبعد ذلك عند جون مولى ابي ذر اخذ منه السيف، والحسين جاي عدل السيف بركبته ودخلت زينب. بعد بها اللحظات يقول الشيخ الصدوق وضع السيف على الارض وقام اجلالا لها ثم اجلسها الى جانبه، شافته يعدل السيف يسويه بركبته ويقرأ هالابيات: يا دهر يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من طالب بحقه قتيل، وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي. يقول إمام السجاد: أدركت أن البلاء قد حم ونزل. يقول: أنا اشكتت انطويت على ألمي، لكن عمتي زينب اختنقت بعذرتها، صاحت: ولو عتاه يا ابن أم، أراك تغتصب نفسك اغتصابا. حط الحسين ايده على منديله، مسح دمعتها، قال: لا لا لا أخي، تعزي بعزاء الله، لا تراويني دموعك. لكن في تلك اللحظة غلب عليها الألم وتوجهت إلى الحسين: إن كان تريدني أمسى أبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني. خويا ايام اللي كنت وياك على هذيك وتنهضيني، اش بيدي عايشة وياي من ذيك الايام اشباح. الحسين ما حب ان يشوف دمعة من دموع زينب، مسح بيده دموعها وهدأها وقام الى خباء انفرد به لحظات، ورد طلع طاف على مخيم الانصار، طاف على مخيم بني عبد المطلب، لحقتها ايضا اخت زينب. قالت: ابا عبد الله، هل استعلمت من اصحابك نياتهم؟ ذول اللي طالعين وياك انت ما اخذ الرأي النهائي منهم؟ اني اخاف ان يسلموك عند الوثبة واصطكاك الاشنة. قال لها الحسين: اخي لا لا والله، لقد بلوتهم واختبرتهم، ما وجدت فيهم الا الاقعش الاشوس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب امه، بينما هو يكلمها واذا بضجيج الخيول خارج الخيمة، واذا بحبيب ومعه مجموعة الانصار وهم ينادون: السلام عليكم يا اهل رسول الله، السلام عليكم يا اهلينا، هذه سيوف غلمانكم، اعالوا ان لا يغمدوها الا في صدور من يعاديكم، وهذه رماحهم، اعالوا ان لا يركزوها الا في اجسام من يفرق ناديكم. صاح الحسين: اخرجنا عليهم يا آل الله. وقفت لهم اخت الحسين وصابنا قبلين ترحلون يا عبا قبلين على الغابرة تنامون، حرمة وغريبة لا تقطعون. قال الحسين على مخيم الانصار، على مخيم بني عبد المطلب، ورجع الى خباء انفرد فيه، وظلت عائلته الى الصباح تجول: ها لا تهدأ. ليلى تعلقت بولدها علي الاكبر، رملة تعلقت بالقاسم، الرباب تعلقت بالحسين، كل واحدة باكية تنشد حتى الصباح. وصابنا يا اهل المحنة نسوان وبمحنة متحنة، من يكون إلى سرق